كتاب المناسك. الحج فرض في الحياة مرة فورا ومثل الحج حكم العمرة، واشترط الإسلام والحرية، واشترط التكليف ثم القدرة، وزيد للمرأة بعد المحرم، ودونه يجزي ولكن يحرم، كزوجنا ومحرم بالنسب أو أبديا بمباح السبب، لكن من يعتق أو يكلف يجزئه إن صح منه الموقف، وذاك إن يعتق أو يكلف في عمرة تجزي إذا لم يطفي، والقادر الواجد للمركوب والزاد قادرا على الركوب، إن زاد عن نفقة شرعية وواجب وحاجة أصلية، ولينب الواجد إن لم يقدر لمرض لا يرتجى أو كبري، وإن يفرط فيهما حتى هلك فليخرجا من رأس مال ما ترك.